وذاك أضعف. والفسق هذا أعظم فسقا وهذا دون ذلك. ففاعل الكبيرة أعظم فسقا من فاعل الصغيرة إذا فسق بفعلها. وهذا الأصل هو الذي عليه أهل السنة والجماعة على أن الأعمال تتفاضل وأن العاملين يتفاضلون سواء السيء أو الصالح. ثم قال عز وجل: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. كم حصل منهم من إيمان؟ مرتين. والكفر ثلاث. هؤلاء آمنوا دخلوا في الإيمان لكن الإيمان لم يستقر في قلوبهم فارتدوا والعياذ بالله. آمنوا ثم كفروا لأن الإيمان لم يستقر في القلب، ولو استقر الإيمان في قلوبهم ما كفروا، لكن لم يستقر والعياذ بالله، كما قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ثم آمنوا ثم كفروا، تذبذب. بعد أن كفروا أول مرة بعد الإيمان آمنوا، وبعد ذلك كفروا وازدادوا كفرا، نسأل الله العافية، لتلاعبهم بالدين. صار الكفر الأخير أشد مما قبله لأنهم متلاعبون متذبذبون، فهم لا يستقرون على قرار. قال تعالى: لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. هذا خبر إن، خبر إن الذين كفروا لم يكن الله، ولم يكن هنا فعل مضارع منفي، فعل مضارع منفي، واللام في قول ليغفر لهم تسمى لام النفي أو لام الجحود، وهي زائدة على قول بعض النحويين وغير زائدة على قول آخرين. فالذين قالوا إنها زائدة قالوا التقدير لم يكن الله يغفر لهم، والذين قالوا غير زائدة قالوا إن لم يكن الله يغفر لهم على تقدير الإرادة، يعني لم يرد لغفرانهم. وأيا كان ففي قول لم يكن الله يغفر لهم تيئيس لهم من المغفرة والعياذ بالله، وأنهم سيبقون على كفرهم إلى يوم يلقونه. ولا ليهديهم سبيلا، سبيلا يعني طريقا إلى الخير أو إلى الشر، إلى الخير، لا يمكن أن يهديهم الله سبيلا إلى الخير. وفي الآية التي في آخر السورة: ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، قال ذلك في الذين كفروا وظلموا. فهؤلاء الذين حصل منهم ذلك قد سد الله عنهم باب المغفرة وباب الرحمة، باب المغفرة في قوله لم يكن الله ليغفر لهم، وباب الرحمة في قوله ولا ليهديهم سبيلا. ربما يؤخذ منه ان الايمان يزيد ينقص، لان قلنا ان امنوا اي اثبتوا على الايمان وحققوا الايمان. نعم. ها؟ نعم نعم. ايش نعم الظل البعيد يعود على كل من كفر بالأربع أو بواحد منها، لأن الذي يؤمن ببعض ويكفر ببعض كالذي كفر بالكل، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. نعم. شيخ قال بعضهم ان المسلم اذا ارتد استتاب، فان تاب ثم ارتد ما وصلنا الاحكام. نعم. شيخ الله جل وعلا اطلق اسم الكفر على من كفر به، وقلنا يا شيخ ان من كفر بالله كفر بالله يتضمن الكفر بصفاته جل وعلا، وكثير يا شيخ من الناس من يكفر بصفات الله جل وعلا. الكفر بصفات الله نوعان، كفر تكذيب وكفر تأويل، يعني بمعنى أدق إنكار صفات الله عز وجل ينقسم إلى قسمين، إنكار تأويل وإنكار تكذيب. أما إنكار التكذيب فإنه كفر لأنه تكذيب للخبر، مثل أن يقول في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قال إن الله لم يستوى على العرش، هذا كافر مرتد. لماذا؟ أنكر الاستواء لأنه كذب الخبر. أما إذا قال الرحمن على العرش استوى، استوى لكن بمعنى استولى، فهذا إنكار تأويل، هذا لا يكفر إلا إذا أول تأويلا لا, لا, لا يستقيم إطلاقا. فهمت؟ هل يلزم من أرسال الله عز وجل الرسول أن ينزل على الكتاب؟ هنا الدليل يا جماعة، كان الناس وأنزل من الكتاب الحق ليحكم، وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس لما اختلف فيه. أيضا آية أخرى، لقد أرسلنا رسلنا بالبيانات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. نعم. نعم سيأتينا إن شاء الله ما ذكرنا الفوائد اللي وراء. الرسل الذين ينزل الله عز وجل عليهم الكتب، كلمة رسالة هنا تتضمن الأنبياء، أي أن كل نبي ينزل بكتاب أيضا؟ ليس الظاهر، الظاهر أن الأنبياء لا ينزل عنهم كتب، إنما الكتب للرسل فقط لأنهم هم المكلفون بإبلاغ الخلق رسالة ربه. الراجح في التفريق بين الرسول والنبي. اي نعم بينهما فرق. ما الراجح فيه؟ لكن كل ما ذكر بلفظ النبي في القرآن فهو رسول. قلت حفظك الله أن شريعة كان قبلنا هي شريعة لنا، هل يثبت في هذا؟ ما لم يرد، ما لم يرد نص في ذلك شرعنا بخلاف، ما لم يرد شرعنا بخلاف. نعم. هل يثبت في ذلك صيام يوم ايش؟ صيام، هل يدخل في ذلك صيام يوم ويوم؟ يوم ويوم؟ يوم ويوم، يعني يوم صوم يوم، صوم يوم وافطار يوم. هذا اخره الرسول عليه الصلاه والسلام. طيب لماذا قال افضل الصيام صيام داود؟ طيب لماذا لم يفعله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ لم يفعله صلى الله عليه وسلم. هذا انت تعلم بارك الله فيك ان الرسول صلى الله عليه وسلم امام الامه وسلطان الامه وامير الامه ويشتغل بأشياء كثيرة أهم من هذه. أحيانا تمر به الجنازة وعند أصحابه يتكلم معهم ولا يقوم مع الجنازة، مع أن اتباع الجنائز من أفضل الأعمال، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يراعي مصالح أخرى أفضل مما يقول إن هذا أفضل شيء. نعم. شرافي إيه. نعم. والله هكذا قالوا والله أعلم، هذه اللغة العبرية الظاهر. نعم. إيش؟ إي ما أدري والله. قيل أن الكروبيون هم حملة العرش، وهم من ذكر الله الذين يحملون العرش ومن حوله، يعني ومن كان حول هؤلاء،

قال لنا قائل متى يكفر من والى اعداء الله عز وجل؟ يكفر من والاهم من ناصرهم على المسلمين او احب انتصارهم على المسلمين او انتصار الباطل على الحق. اما مجرد الولايه بالعهد او الولايه بالمعامله فهذه لا تخرج من الاسلام وقد لا تكون مذمومه فضلا عن كونها مخرجه من الاسلام. الذي يحزن يا شيخ نعم لا شك أن هذه ولاية، لكن على مسألة الكفر كفر صعب، لكن لا شك أن هذه ولاية. لكن ربما يعصب الإنسان لمصائبهم لأنه يرى أنها تضر، إذ قد يكون علاقة الناس بهذا الدولة أقوى من علاقتهم بدولة أخرى وأنفع. والله عز وجل قال ويومئذ يفرح المؤمنون بنص الله انتصار الروم على الفرس. نعم أحسن الله إليك. بعض العلماء قال يعني البشارة هنا بمعنى التحكم، وما معنى التحكم؟ أيه بشر المنافقين البشارة التحكم يعني يسخر به يسخر به حيث جعل الشيء المؤلم كأنه شيء مطلوب محبوب. نعم الموالاة كما قلنا أنه يناصرهم ويساعدهم ويتولاهم يكون من أوليائهم، والمداهنة أن يسكت عن باطلهم ليسكتوا عنه، لكن ما بينه وبينهم صلة في الموالاة. والمداهنة حرام والموالاة أشد، لكن المداراة لا بأس بها إذا دعت الحاجة إليه. قلتم أنه ينبغي لنا أن نصارح المنافقين بالبشارة بالعذاب. نعم. مع أن النفاق أمر قلبي. مع أن النفاق أمر قلبي. نعم. فكيف يتم ذلك؟ لا له علامة. له علامة. قال الله تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في نحن القول. نعم. كيف؟ يعني بأن يكون هو قوي فهو يواليه لا ما هو موالاة، قد يكون هذه تكون مداهنة أو مداراة أيضا، ربما تكون مداراة. أليس يجوز لنا أن نعطي من زكاة فريضة الإسلام أن نعطي منها الكافر اتقاء شره؟ نعم. في بعض نعم نعم إذا وضعها لحاجة لا بأس، لحاجته هو، ما قصد مصلحة هؤلاء، قصده مصلحة نفسه وهو يستفيد أيضا، يستفيد بحفظها. نعم. النفاق الأكبر هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، يعني أنه كافر لم يؤمن بالله ولا رسوله لكن يتظاهر أمام الناس بأنه مؤمن. وأما النفاق الأصغر فهو ما دون ذلك، وهو النفاق يعني يسمونه النفاق العملي. لا المراد هنا بالآية النفاق الأكبر. لا يبقى المنافق النفاق الأصغر. إيش؟ يبقى مؤمنا. هنا. يبقى مسلم. يبقى مؤمن. يجتمع فيه خصلة إيمان وخصلة نفاق. ضابط لا. ذكرته لك. إذا أبطن الكفر وأظهر الإسلام فهذا نفاق أكبر. وإذا كان لم يبطن الكفر مثل أبطن الغدر، إذا عهد غدر هذا النفاق لا يخرج أصلا، لا يخرج من الملة. شيخ بارك الله فيكم، هل ثبت في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدة رسول الله أنه كان يبشر المنافقين مثلا